التي بينه وبينه شيء. أو شهدة للنفسان، ثم بعد ذلك يحكم القاضي، يحكم بإيش؟ يحتاج بهذا الذي سرقه حاجة القاضي ماذا يعمل؟ ما؟ يقول كل أول ما يأتي به يقول البينة، ائتنا بالبينة. قل كذا القاضي ولا لا؟ طيب يبين وش يبينه؟ شروط لابد ان ياتي ببينه تشهد بانه سرق. يعني اذا جاء ببينه هناك يحكم القاضي، يحكم عليه بانه سرق، بينه شهد انه شهود شهدوا بانه سرق من بيت هذا الرجل. طيب هذا الحكم الذي ترتب عليه طلب البينة، حكم القاضي، له تأثير في السرقة أو هذا حكم بأنه يحكم عليه بأنه تقطع يده؟ له تأثير بكونه سرق؟ هل هو هذا الحكم يعني لا بد أن يكون هذا الحكم حكم عليه حتى يسمى سارق، أو يسمى سارق قبل أن يحكم عليه؟ وقبل الحكم وش يسمى؟ متهم. أين هذه القوانين؟ القوانين لا قيمة لها. يسمى سارق ولكن سارق ما حكم عليه الحاكم إلى الآن. الحاكم إذا حكم عليه قطع يده، قطع يده، ولكنه سارق. هي المسألة نفسها، إنسان يطوف بالقبور ويدعو أصحابها يسميه مشرك، ولكن إذا أراد إنسان أن يحكم عليه بأنه مشرك لا بد أن يثبت هذا عنده. ما شاهد الإنسان الذي أراد أن يحكم عليه ما شاهد أنه يتوب، لكن غير مشاهد يقول يريد أن أثبت هذا بمن يشهد عليه بأنه يطوف على القبور وأنه يدعو أصحابها. إذا ثبت هذا حكم بأنه مشرك، ولكنه مشرك قبل أن يحكم عليه. لا يجوز يقول الإنسان يقول ما يسمى مشرك ولا يعني يكون له حكم مشرك حتى يحكم هذا الحاكم الذي حكم بأنه مشرك. هذا ما هو القاضي الذي يحكم، كل يحكم على فيه بهذا الشيء، ولكن لا بد أن يثبت أنه يطوف على القبر ثم يعلمه الذي يريد يحكم، يقول هذا الفعل فعلك لا شرك ويخرجك من الدين الإسلامي إن لم تتوب وتبلع عنه. فالمقصود الفرق بين الحكم وبين الفعل. حكم مثلا القاضي ما حكم على السارق حتى ثبتت البينة عنده، فلما ثبتت البينة حكم بأنه تقطع يده سواء قطعت أو ما قطعت، يسمى سارقا، وهو يسمى سارق قبل أن يحكم الحاكم القاضي. حكم القاضي له يعني حكام، والقاضي يعني أنه يلزم أنه تقطع يده أو يعمل العمل الذي، ولكنه سارق، يسمى سارق قبل أن يؤتى به القاضي، فهو سارق لأن السرقة هي اختلاس المال، أخذ المال من الحرز بالخفي بالأمر والحق، فهو فعل ذلك فهو سارق. ولكن الحكم الحكم عليه القاضي أمر ناصر لأن من تحلق عليه حكم وهو أن تقطع يده، أن يكون سارق فهو سارق قبل أن يوصل إلى القاضي وقبل أن تقام عليه الذمة. المقصود يعني يجب أن تعرفوا وتفرقوا بين الذي يحكم وبين الفعل، بين الحكم وبين الفعل، فهو فرق. ولا يلزم كونه ما يسمى مثلا بفعله الذي فعل حتى يحكم عليه الحاكم الذي يحكم عليه، لأنه حكم الحاكم شيء وفعله شيء آخر. الإنسان إذا مثلا عمل عملا يكون له يعني هذا العمل، ولكن الحكم عليه بذلك أمر آخر. المشرك يكون مشرك، لكن يعني يقومه بالشرك ويلزمه ما يترتب على ذلك، لكن كون يقول أنه لا يسمى مشرك ولا كذا وكذا شيء أو أمر آخر، بل يسمى ولكن الحكم عليه لأنه مشرك. إذا أراد إنسان أن يحكم عليه نقول له يجب أن تتثبت، أن تثبت أنه وقع في هذا العمل، تعرف ذلك قبل أن تكون أنه مشرك، ولكن عمله قائم بنفسه فالله يعاقبه عليه. ولا تقول ما نسميه مشرك، بل نسميه مشرك، لكن ما نحكم عليه لأنه خرج من الدين الإسلامي ووجب عليه التوبة حتى يثبت أنه وقع في هذا العمل، في هذا العمل. هذا الذي يقول أنه يجب أن نكون تفرقوا بين الحكم الذي يحكم به الإنسان وبين العمل الذي يقوم بالعامل، العمل يقوم بالعامل أي عمل يعمله الإنسان، فالعمل عمل قائم به، وعليه أنه يبحث عن هذا الشيء ويعلم أنه وقع في هذا الأمر، ولكن يترتب على هذا أنه يتوب ويقلع من ذلك. أما الحكم عليه بأنه مشرك فهو أمر آخر، ولا ما دخل في عمله. اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بعلم شيخنا وبارك فيه وفي عمره، وانفع به الإسلام والمسلمين. الإسلام والمسلمين لا يحتاجون إلى شيخ، بعضنا الإسلام غني عنه وكذلك المسلمين غني عنه، قال لنا على الأمور الواضحة بالإسلام والمسلمين. أغنياء عن رجل مسكين ما له قيمة. صلى الله إليكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا. تكلمنا عليه بالأمس وقلنا هذا فيه نظر، لأنهم ولدوا بين أبوين مسلمين وعاشوا على أنهم مسلمين، ولكنهم فعلوا أفعالا تخرجهم من الإسلام، فليسوا يعني كفار أصليين، لأن يعني الكافر الأصلي له حكم، والذي مثلا عاش مسلما له حكم آخر. فقوله هذا فيه نظر، يعني صاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، يعني هذا الكلام صاروا كفارا كفرا أصليا. الكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا ولا عرف الإسلام، فهذا هو الكافر الأصلي، هذا يدعى إلى الإسلام. وقد يكون الكافر الأصلي أسهل كفرا من الكافر الذي صار بعدما كان مسلم صار كافر، لأن هذا الذي يسمى مرتد، والمرتد لا يجوز إقراره بحال من الأحوال. ولكن من الذي يحكم عليه؟ من الذي يلزمه بهذا الأمر؟ يلزمه الحاكم، ما هو كل فرد من الناس. يعني لو مثلا قيل أن كل واحد من المسلمين يلزمه بهذا لصارت فوضى، مسألة فوضى مرة فوضى، ما أحد، كل إنسان يريد أن يقتل هذا لأنه كافر، كما مثل ما يفعل الآن يفعل هذا الذي يسمى الدولة دولة الإسلام، يحكمون عند أنفسهم ويقتلون. هذا ليس صحيح، لأنهم اعتبروا أنفسهم أنه دولة، دولة قائمة، وكل دولة ما عداهم كافرة، يجب أن تقتل ويقتل من يتعاون معها أو يقتل. هذه الفوضى. يعني الكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا ولا عرف الإسلام، هذا يسمى كافر أصلي. وهذا لا يجوز أن يقتل إذا قال لا إله إلا الله. ما في الصحيحين أن الصحابة من ذهبوا إلى قتال بعض الكافرين، فكان رجل منهم أوغل منه في قتل المسلمين، فتبعه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، لما حلوه بالسيوف قال لا إله إلا الله وكف الأنصار عنه، ولكن أسامة قتل. فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى أسامة، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال له إنما قالها متعودا من السيف من السلاح، يريد أنه لا يقتل. قال شطبت عن قلبه، علمت أنه قال ذلك متعودا ولم يقل هذه ليدخل بالإسلام. صار يقول سامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلم قبل اليوم، لأنه كافر وكافر. ولكن قال هذا الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حسابهم على الله. معنى قول حسابهم على الله يعني الذي يطلع على ما في قلوبهم هو الله، هو الذي يحاسبهم، أما نحن يجب أن نتوقف ولا نقتل حتى يتبين لنا هل هم أنهم غير صادقين، أنهم منافقين، أنهم ما قالوها لأجل أنهم يحموا دماءهم وأموالهم ويدخلوا في الإسلام فقط. فالمقصود أن الكفر الكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، فإذا قال لا إله إلا الله وجب علينا أن نتوقف ولا نقتله حتى نتبين هل هو مسلم ولا غير مسلم. يعني قالها يستهزي، قالها يسخر بنا، الأمر آخر. إذا كان قالها لا، قالها لأجل أن يدخل الإسلام هذا المطلوب، لا يجوز التعرض له بشيء. الفرق بين المسلم، بين الكافر المرتد والكافر الأصلي الذي كفره لم يزل كافرا منذ ولد إلى أن قال هذه الكلمة، فإذا قالها تغير الحكم المطلوب. الشيخ هنا رحمه الله يقول بهذا، وهذا يدل على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام، وإن كان لا يعرف حقيقة الإسلام وهو بين المسلمين ويفعل ما يفعل المسلمون، فهو في الظاهر مسلم، في الظاهر يحكم عليه بأنه مسلم، وإذا مات يصلى عليه يدفن مع المسلمين، وإن كان لم يعرف حقيقة الإسلام. والذي يحاسبه ويجزيه هو الله جل وعلا. لكن احنا ليس لنا الا الظاهر، نحكم عليه بانه مسلم وليس كافرا. تحكم هذا ولا لا؟ يعني اذا كان الانسان بين المسلمين ويعمل عمل المسلمين فهو مسلم، وان كان في حقيقه الامر غير مسلم. الظاهر انه مسلم ويحكم عليه بانه مسلم، والحكم عليه بانه مسلم معناه انه يصلى عليه اذا مات ويدفن بين المسلمين. اما الجزاء فهو عند الله، ان كان ما عرف الاسلام ولا تحل به فحكمه الى الله جل وعلا، هو الذي يحكم. اما نحن نقول انه في ظاهر الامر انه مسلم. اما اذا كان الرجل مثلا ما صلى ولا صام ولا قال لا اله الا الله ولا عرف ذلك، فهذا هو الكافر الاصلي، هذا الذي يدعى قل اسلم قبل ان تصل الى جهنم. اذا قال لا اله الا الله وجب ان نكف عنه ونحكم عليه بانه مسلم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. نعم، ولكن هذا ليس هذا كافر الأصل، هذا أشرك دخل بالشرك، فوجب أن لا يقر على هذا الأمر. ولكن لو كان مثلا ما دعا الله ولا قال أنا مسلم ثم صار ينادي من في القبور ويسألهم أن يتوسطوا له عند الله ويشفعوا له، فهذا كل هذا مشرك، ويجب علينا أن ندعوه إلى الإسلام ونعلمه، بخلاف الذي ما نادى الله ولا دعا الله ولا صلى ولا صام، هذا هو الكافر الأصلي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقد كله، يعني بناء على ما سلك أنهم ما عرفوا الإسلام فهم يكونون كفارا أصليين، لكن هذا ينازعه في غيره من العلماء، يقول لا ليس الأمر كذلك، إنما نقول هؤلاء ارتدوا بعدما كانوا مسلمين ووقعوا في الشرك، فمثل هذا لا يقرون على أعمالهم، إما أن يتوبوا ويقلعوا عن الشرك أو يقتلوا. ولكن من الذي يقابلهم بذلك ويحكم عليهم بهذا ويقول إما أن تقلع عن شرككم وإلا قتلناكم؟ هذا ما هو كل أحد، هذا الذي يفعل ذلك الإمام أو نائبه لأنه يجوز بعض الناس عندهم مقاصد ويقولون أنتم مشركين فأقتلوا، فتكون فوضى، كل يدعي أن هذا مشرك فقتله. أحسن الله إليكم. قلت إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك. وأنهم أمثال إيش؟ يعني هؤلاء الذين دعوا المقبولين واستغاثوا بهم مثل المشركين الذين يدعون الأشجار والأحجار ويزعمون أنها تتوسط لهم عند الله، أن هذا هو يعني هو دينهم وعبادتهم، الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم نعم. صلى الله عليكم. وأنهم مثل أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم عين ما فعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجمع على الأئمة والملوك بعد دعاة إلى الناس يدعونهم إلى الإخلاص وتوحيد إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذرائه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. يعني أنه وجب العموم المسلمين وكان لهم إيمان أن يقاتلوه، يقول أباح الله قتالهم، بل أوجب قتالهم وأباح لهم أموالهم وإرادهم إن لم يتركوا عبادة المقبولين ومن يزعمون أنهم أولياء، يعني أنهم حكم المشركين الأصليين، غير أن مشرك المسلم يجب أن يدعى أولا، فإذا أجاب إلى ذلك ترد وما هو فيه. أما هؤلاء لا يجوز سقطهم، لماذا؟ لأن هؤلاء ارتدوا بعدما أسلموا، والمرتد عن الإسلام لا يجوز إقراره على شركه، خلاف المشركين الذين لم يكونوا مسلمين لم يقرون على شرك ويدعون ويقتلون وهم يقاتلون المسلمين، فإذا انتصر المسلمون عليهم صار حكمهم حكم غير حكم هؤلاء. إن هؤلاء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهم بدلوا دينهم، يجب أن يقتلوا ولا يقروا على ما هم عليه. فهؤلاء يسمون مرتدين، بخلاف الذين كانوا من الأصل مشركين، فهؤلاء يقرون، ولكنهم يقاتلون إذا كان هناك من يكون له قوة وله سلطان يقاتل حتى يترك دينه الذي هو الشرك، لقول الله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وتكون هنا تامة، يعني حتى لا توجد الفتنة التي هي الشرك كما قال الصحابة. ففرق بين من كان دينه الشرك ومن كان أولا مسلما ثم وقع بالشرك، فرق بين هذا وهذا. فهؤلاء يقال إنهم ارتدوا، وأولئك يقال إنهم ما دخلوا في الإسلام حتى يقال ارتدوا، بل هم مشركون من الأصل. نعم.

اصطلح على أن كل دعاء يسمى استغاثة، وهذا لا يوافق عليه في اللغة ولا في الشرع، لأن الاستغاثة يعني هي طلب من وقع في شدة من يستطيع أن يخرجه، هذا نعم يسمى استغاثة. مثلا طلب الشفاعة يسمى استغاثة، هذا لا يسمى استغاثة، هو اصطلاح اصطلحوا عليه. قالوا مثلا إذا طلب إنسان من آخر أنه يشفع لها أن هذا استغاثة، هذا لا يكون في اللغة، وإنما يقال أنه استغاث به، يعني إذا كان قد وقع في شدة لأخرجه منها، فإن كل طلب يسمى استغاثة، يعني أنه فرق بين الدعاء وبين الاستغاثة. فالدعاء كل من طلب إنسان يدعو له قد يسمى شفاعة ولا يسمى استغاثة. لهذا قال فلا تلبيس، إن استغاثة المخلوقين الأحياء بما يقدرون عليه لا ينكر، إذا كان مستطيعا قادرا فهذا لا ينكره أحد. فأردت أن أنبه أن الاستغاثة أخص من الدعاء. ثم ذكر الأمور التي مضت، وهذا يعني ذكر مغالبهما، وهذا لا شك أنه جائز. نعم. أحسن الله إليكم. ثم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ندعو الله له. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبر واضح، ما يحتاج الوقوف عندها. نعم. صلى الله عليكم. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء التي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكوا الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله فكيف بمن يجعل لله ندا؟ قتل لابد أن يكون القتل من قبل الحاكم وكل يقتله، والمقصود يعني أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، فإذا كان المسلم يقصد القبر ويستنجد لصاحبه يسأله أن يدفع أو يدفع عنه ضر وقع به فهذا هو الشرك والشرك الأكبر، فلا يجوز إقراره على ذلك إلا أن يرجع عن هذا ويخلص العبادة والدعاء لله جل وعلا، وإلا وجب على إمام المسلمين إن كان لهم إمام لا يقل عن هذا يقتله إن لم يقل عن ذلك لأنه مرتد وقع في الشرك بعدما كان مسلما وإن كان لا يعرف أن هذا شرك، فيبين له أن هذا شرك وأنه يجب الإقلاع عنه، فإن لم يقل عنه قتله مرتدا كافرا، ولا يجوز أن يصلى عليه ولا يدخل في المقابر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة رضي الله عنه آية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها أنه يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني أنه كانوا خرجوا للقتال فوجدوا رجلا معه غنم قال أنا مسلم اقتلوا فأخذوا غنم فأنزل الله الآية، يعني كل من قال أنا مسلم وجب الكف عنه حتى يتبين أنه غير مسلم، تبين بغير مسلم يعني يتبين أنه مشرك، وإنما أراد بذلك قول أنا مسلم التدليس والتلبيس عليهم وإرادة حماية نفسه وحماية ماله بهذا القول وهو الحقيقة غير مسلم، لا بد أن يتبين، وهذا معنى التثبت، التثبت معناه يتبين لهم أنه أراد التلبيس وغرورهم أن يغرهم، لا شيء معنى كونه تبين، يعني لا بد أن يتبين لهم المسلم من غير المسلم من الكافر، هذا هو التثبت، وقد أمر الله تعالى بالتثبت كان من قال إنهم واحد مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فأمرهم الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم،

البذور يعني يأتون بالذبيحة مثل يذبح عند القبر ويقول أنا ما أعبد إنما أردت التبرك، وقال له هذه العبادة يعني الإنسان كإتيان بالذبيحة أو المال يعطيه هذا الذي جالس عند القبر هذا عبادة. ما قوله يقول إنما جئت إنما أعبده وإنما جئت بهذا الشاة بحثة عند القبر ما يقصد العبادة. وقال بس يقصد لماذا ما ذبحت ببيتك جئت بيت مثلا عند القبر لتذبح ولتكون يعني تنجسه بالدماء التي متذبح، لأنهم يأتون به الذبائح يذبحون ويأخذون الذبيحة يذبحون يأخذون ويقول ما قصدت بهذا. أنا أقول الشيخ عمر ما تقول العاقل ما يفعل فعلا إلا لمقصود مقصد. كنت ما قصدت العبادة فاحتاج مكانا غير هذا المكان، ومقصوده بهذا التقرب بإراقة الدماء وهذه العبادة. نعم. صلى الله عليكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه آكل لمال النادر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقدير للنادر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، فكيف ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على النادر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية أبلغ من هذا، وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد النادر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم، وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت إن النادر قد يريد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبول وصحة الاعتقاد بها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن الواقع الذي كان يشاهده هم يأتون بالأموال والذبائح وغيرها إلى الذين يسمونهم سدنة، هم الذين يقولون أننا نخدم الأولياء، خدمة الأولياء لأجل أن يأخذوا أموال الناس فقط، والأولياء يأخذون بهم أصحاب القبور يسمونهم أولياء. وهكذا الناس إلى اليوم يسمون هذه نذور، وقد يكون أمور يعني في بعض البلاد أمور رسمية، أن الحكومة تقر ذلك وتأخذ نصيبا من هذه الأموال التي تبذل، فالنصيب للحكومة ونصيب للسدنة. فهذه النذور التي تسمى اليوم فهي عبادة في الواقع، عبادة للأموال التي يرجون بركتها هؤلاء المساكين الذين يرجون أموالهم لهؤلاء المقبولين، وهي في الواقع للسدنة، يقتسمونها هم ومن نصبهم بهذا. فهي من ضائع، وهؤلاء وقعوا في الشرك الذين يقولون انهم نحن نطلب البركه من الاولياء ويعطون اموالهم من الذبائح وغيرها. هؤلاء الذين يترزقون من مالهم سدنا، وهم يقولون نحن نخدم الاولياء، وفي الواقع لأجل أخذ الأموال فقط. نعم. أنظر واضح. أحسن الله إليكم. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العبادة، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجرب بخيله ورجده على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كلمة، ويقصن شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها.

ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الأمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قاوضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام. ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمات بالمجاري المعلومة من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت دليلا على حل وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يعني الذي قرر المثالين الأول الذي كان أركان مكة يقولون أنه بالذات كل واحد يأخذ منه 25 ومن يزيدون على 61 حجة، هذا المثال الأول. يقول والناس يأتون من كل قطر فيهم العلماء وفيهم العباد ويسكتون، لا يمكن، لا يستطيع لو أنكر ويقتل ويدعون ويرجع، هذا سبب السكوت. والثاني يقول المقامات التي حدثها بعضهم ضد الملوك الذين المقامات مقصوده أنه في كل جهة من جهات الكعبة مقام، يسمى هذا المقام الحنفي وهذا المقام المالكي وهذا المقام الشافعي وهذا المقام الحنبلي، وهذه المقامات الأئمة لا يكون يصلون، هذه صلاة منها يعني أربعة أئمة عند الناس، والناس يستدلون بعضهم ونحن نبدو الشافعية والمالكية وإحنا هذه فقط لا شك أن هذا من أكبر المنكرات، ومع ذلك بقي الناس وقت طويلا على هذا، فجاءت الحكومة السورية وحطلت هذه المقامات، صار إمام واحد وقد يصلي الناس، هذا الواجب يكون كذلك. ولكن مقصود لماذا يقر هذا؟ لماذا ما أنكر؟ أليس يأتي إلى مكة من وقت الحج من كل بلد علماء باعت ويسمعون غير ذلك ثم ما يستمر؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول انه اذا

يعني الإجماع السكوت يطعن فيه ويقول إنه غير صحيح، لأنه قد يكون مثلا قد يكون أنكروا ولكنهم أنكروا بقلوبهم ولم يستطيعوا.